اللهم صل. لي مال في بنك ما، فهل يسوغ لي أن أتفق مع البنك أن أجعل هذا المال مضاربة بيني وبينه ليكون لي نصف الربح وله نصفه، ولو خسر أيضا فالخسارة مناصفة، فماذا يكون الحل والحرفة في ذلك؟ المضاربة ما على العامل خسارة، المضاربة العامل شريكه في الربح، والخسارة على رب المال لأنها أمل في يد العامل، إذا كان العامل ما فرط ولا قصر فالخسارة على رب المال، والربح مشترك بالنصف أو بالربع أو بالثلث إذا كان في سلع معلومة، كان للبنك في سلع معلومة يحطها في سيارات خاصة، يحطها في بنود في مزارع بالنصف بالثلث بالربع، هذه مضاربة عليه يتقي الله فيها ويعتني بها ولا يقصر فيها ويحفظها، فإن جاء ربح فهو بينهما على الشرط، وإن ما جاء ربح خسارة على صاحب المال، هذا إذا كان متحدة، ولكن أهل البنوك وأهل الربا لا يؤمنون، قد يخلطونها بغيرها، فينبغي لها أن يكون هذا مع غير المرابي، مع غير البنوك المرابية، مع أشخاص سليمين حتى يأمن على ماله أنه لم يعن به من يرابي. طيب هو لو اتفق مع البنك أيضا على الخسارة، هم الاثنين اتفقوا على أن يقتسموا الخسارة، لا يصح الشرط يخالف الشرط. طيب.